بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، إذ يتحدث فيه عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. وخلصت في الحلقة الماضية إلى عزل إسماعيل وتولية الخدي توفيق، وما صنعه توفيق في بداية عهده، وكل عهده في الحقيقة عهد سيء، لكن ما صنعه من مساوئ جعلت الأمور تغلي في مصر. واليوم أذكر إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، ولابد أن أكملها أيضا في الحلقة القادمة لاتساع الموضوع وأهميته وضرورة تفصيل الحديث عنه، أذكر مقدمات للثورة العرابية. الثورة العرابية نسبة لأحمد عرابي باشا، كان وزير الحربية في مصر، وثار على من؟ ثار على الخدي وعلى الأوضاع في مصر وعلى المشكلات التي جرت في مصر آنذاك. وانتهت تلك الثورة بتثبيت للاحتلال الإنجليزي في مصر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كانت مصر مهيئة للثورة، ليس ثورة عرابي ثورة ضباط ضد حكومة فقط، بل هي ثورة شعب، تعبير عن غليان شعبي عام وكامل. فكانت مصر مهيئة لقيام هذه الثورة أكثر بكثير من 20-30 سنة خلت مثلا، الأوضاع ساعدت عليها. ومن أهم المقدمات هذه ظهور حركة الضباط بشكل قوي. الجيش أيها الإخوة والأخوات في كل بلد هو صمام أمنها، وهو في الحقيقة الذي في بلادنا العربية والإسلامية، في أكثر بلادنا هو الذي يدير الأحوال السياسية ويدبر بعض الأحيان أمور، حتى الأمور الاقتصادية في البلد. والجيش في تركيا على سبيل المثال، وإن كان الآن يعني يخفف من شوكته، الجيش في كثير من الدول العربية والإسلامية هو في الحقيقة الذي يتحكم في مجريات البلد. ففي مصر ما كان الجيش له ذلك الوزن أيام محمد علي ومن بعده، لأنه ما كان هنالك وطنيون في الجيش، ما كان هناك مصريون في الجيش إن صح التعبير. الجيش كان يقوم على المماليك والذين يجلبون من بلاد الشرقس ومن آسيا الوسطى وكذا، ما كان هنالك مصريون معتادين على قضية التجنيد والجيش. طبعا أول من جاء وبدأ ذلك الخديو سعيد، ثم في زمن إسماعيل أيضا استمر الحال، فبدأ الضباط بالظهور والجيش بدأ بظهور قوة في مصر. أول مظاهر القوة هي ما حدثت عنه في الحلقة الماضية، عندما طرد 2500 من ضباط الجيش المصري، وحدث الثورة من الضباط، وذهبوا إلى نوبار باشا رئيس الوزراء آنذاك، فضربوه وضربوا السير ريفرس ويلسون أيضا، وأشبعوهما ضربا وسجنوهما في وزارة المالية في غرفة. كان هذا شيء جديدا جدا على الضباط. فلما نفذت مطالب الضباط شعروا أنهم يمكن لهم أن يكونوا مصدر قوة، ومصدر قوة كبير في مصر آنذاك. الذي حدث، ظهر ضابط اسمه أحمد عرابي. أحمد عرابي ظهر أول ما ظهر بقوة وبرز في حدود سنة 1296 1877 1877 1293 هجري. ظهر أحمد عرابي، كان رجلا خطيبا مفوها فصيحا بليغا مؤثرا ذا شخصية قوية عند زملائه الضباط، شجاعا مقداما جريئا متطلعا يريد أن يحقق شيئا. هذه الصفات عند أحمد عرابي أو أحمد عرابي باشا فيما بعد أهلته أن يبرز سريعا بين زملائه الضباط، وأن يكون له قصب السبق في ريادتهم وفي سوقهم سوقا للضغط على أركان الحكومة المصرية كما سيأتي بعد ذلك في أسباب الثورة المباشرة. ما أريد أن أدخل هذا في ذاك، لكن بروز الضباط كقوة في مصر آنذاك وبروز أحمد عرابي كان له أثر كبير في تهيئة المجتمع المصري للثورة على الأوضاع والتسليم للضباط بعد ذلك. أيضا شخصية الخديو كانت هي مقدمات الثورة. الخديو إسماعيل كانت شخصيته قوية نوعا ما، سعيد كذلك، عباس أقوى، محمد علي طبعا سيدهم وأقواهم، لكن لما نأتي إلى شخصية مثل توفيق يغلب عليها الضعف وقلة الحزم، التردد الكبير، العفو ثم التشديد ثم العفو، يعني في على هذه المظاهر توحي إليك أنك أمام شخصية قلقة غير مستقرة، شخصية ضعيفة، ولعل صغر سني كان في 27 لما تولى الحكم، يعني ما يشفع له لأن محمد الفاتح كان في 23 لما فتح القسطنطينية وحولها إلى اسطنبول وفعل ما فعل رحمه الله تعالى وقطع جيوش الكفر وأخرجهم من القسطنطينية. فكم من الحكام من حكموا أصغر منه بكثير، محمد بن القاسم الثقفي فتح بلاد السند عمر 17 عاما، أسامة بن زيد ساق جيشا عمر 17 عاما، فصغر السن في الحقيقة ما يشفع له عذرا، لكن نقول ربما كان له مدخل وسبب في ضعف شخصيته أكثر فأكثر. أيضا تحكم الإنجليز فيه والفرنسيين وكان يركن إليهم تحكما عجيبا، لم يكن له سياسة واضحة إزاء ما يجري في مصر آنذاك، كان تارة يأخذ بالعفو وتارة يأخذ بالشدة والحزم، تارة يفرط وتارة يضع الأمور في مواضعها، تارة يعهد برئاسة الوزارة شخص قوي وتارة يعهد إليه بشخص ضعيف أو عميل أو كذا. فالرجل ما هو ليس بمستقر في شخصيته، فشجع ذلك الشعب على أن يثور عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأنا أصر وأقول ليست ثورة عرابي ثورة ضباط فقط، بل هي ثورة شعبية تجلت أعظم ما تجلت في شخصية عرابي، لكنها ثورة شعبية كما هو معلوم. أيضا وجود منافسين له، الأمير محمد عبد الحليم ابن محمد علي وسمى اختصار الحليم باشا، كان موجود في القسطنطينية وكان يحرض عليه لأن أباه إسماعيل كان السبب في إبعاده وكان هو أحق أولاد محمد علي نظرا لكبر سنه، فكان هناك وجود منافسين له في القسطنطينية ويحرضون. إسماعيل أبوه أيضا ما نسي أنه قد نفي وأبعد، لكن ما كان له سلطان على الأوضاع المصرية كما هو معلوم آنذاك. أيضا الأسباب السياسية كانت مقدمة من مقدمات الثورة وعامل كبير في دفع الثورة إلى الأمام. الأسباب السياسية الوزارة، رياض باشا كان صعبا مغرورا متسلطا على الشعب آنذاك، مرتميا في أحضان إنجليز وفرنسيين منفذا لأوامرهم، بينه وبين الخديو توفيق عدم تناغم أيضا، وأيضا لم يكن هناك قانون واضح ينتصف للظالم المظلوم، القضاء ما كان قويا آنذاك، الأوضاع السياسية مهتزة، الوزراء كان بعضهم ضعيفا وكان بعضهم قويا، كان بعضهم متصلا بالإنجليز والفرنسيين وبعضهم ما يسمى آنذاك بالوطني الذي هو حريص على مصلحة وطنه. عندما أتكلم يعني عن هذه القضية لابد أن أوضح بأن كل الأعمال التي كانت منطلقة آنذاك من السياسة في مصر لم تكن للأسف الشديد منطلقة من منطلق إسلامي، وهذا أمر سأتي إليه في العامل الديني إن شاء الله تعالى. كان كرباج باختصار هو أداة التفاهم بين الحكومة والشعب، بالذات طبقات شعب الدنيا مثل الفلاحين والعمال وكذا، الكرباج هو الوسيلة التفاهم والصوت، يعني الكرباج يسمى الصوت، كان وسيلة التفاهم ووسيلة لجباية المال ووسيلة لسوق الناس إلى ما يريده أركان الحكومة آنذاك. أيضا النفي كانت عقوبة عجيبة السياسيون استخدموها، ينفون إلى أقاصي السودان بدون سبب واضح، مجرد ربما جملة رفعت إليهم من شيخ بلد أو من مأمور مركز أو من مدير مديرية ينفى الناس، حتى الأعيان كانوا ينفون، يعني بعض كبار الأعيان نفي بسبب معارضته لوزارة رياض باشا، معارضته لما كان يجري آنذاك، نفي وتعب في نفيه، وكانت مشكلة ينفونه إلى أقصى السودان في أوضاع صعبة، وهو معتاد على مصر وترف مصر ورخائها، يذهب إلى أقصى السودان في أوضاع عجيبة. حتى أن شريف باشا أيام الثورة العرابية وكان رئيس وزراء رفع إليه 912 شخصا تظلما بنفهم إلى السودان، وعدد ضخم من أفراد الشعب. المهم أيضا عامة المصريين كانوا متطلعين إلى التخلص من النظام السياسي الموجود ومن الاستبداد الكبير الذي كان مخيما على البلد آنذاك، فكان مطلعين فعلا للخلوص من هذا الوضع ومحاولة إيجاد مخرج ما. فالوضع السياسي إذن في مصر آنذاك ما كان مشجعا على الاستقرار، بالعكس كان ممهدا للثورة. أيضا عدم وجود مجلس نواب قوي، كان هناك مجلس شورى النواب أوجده إسماعيل سنة 1866، مجلس شورى النواب يسمى. هذا المجلس كان ليس بقوي، بل كان صوريا، وكان ينفذ ما يملى عليه من قبل الخديو إسماعيل، وما يستطيع أن يبدأ من تلقاء نفسه مشروعات وعمل قوي وفعال في مصر آنذاك. ما كان هناك هذا المجلس موجودا، وجد بعد ذلك في أواخر عهد إسماعيل، وحاول المصريون يجدوه في أوائل عهد توفيق، رفض توفيق وجرى ما جرى بعد ذلك. المهم هذا أيضا ما كان موجودا. الدستور المصري الذي يحكم علاقة الحاكم بشعبه ويوضح الحقوق والواجبات أيضا هذا كان غير موجود. حاول المصريون في بداية عهد توفيق أن يوجد هذا الدستور، رفض توفيق كما هو معلوم وذكرت لكم في الحلقة الماضية. المجلس شورى النواب هذا بقي سنتين معطلا، الدستور بقي معطلا، ما وافق عليه توفيق بعد ذلك بالضغط الشديد، والثورة العربية وافق عليه بعد ذلك. عوامل كثيرة، سياسة رياض باشا الشديدة، كل هذه النواحي السياسية أثرت في التمهيد للثورة آنذاك. هناك عدة عوامل أيضا أخرى مهمة سآتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات. بعد الفاصل كنت قد تحدثت معكم على أن الأوضاع السياسية وأوضاع الجيش يعني الضباط كانت من الأمور المقدمة والمهيئة للثورة الشعبية التي جرت في مصر بعد ذلك، وواصل أيضا في عرض بعض الأمور التي هيئت. أيضا وجود الصحف التي كانت حرة نوعا ما أنشأها إسماعيل، والفضل بعد الله يرجع إلى إسماعيل في إنشاء هذه الصحف المؤثرة التي كان فيها نوع من الحرية، حرية الكلام والمناقشة. لما جاء توفيق ما احتمل هذه الصحف، وزارته بالذات رياض باشا كان كما قلت لكم ظالما متسلطا مغرورا صلفا، ما تحمل أن توجد مثل هذه الصحف. والصحف في كل بلد في العالم هي وسيلة لترجمة مشاعر الشعب، هذا إن كانت الصحيفة مستقلة أو إن كانت صحيفة وطنية يعني كما يقال تسعى من أجل مصالح الشعب، ناهيك عن صحف إسلامية هذه يعني قضية مفروغ منها. لكن في مصر آنذاك لم تكن هناك صحف إسلامية ولم تكن هناك صحف وطنية. بدأت الصحف تصدر في عهد إسماعيل، وبعضها كان ممالئا ومواليا، وبعضها كان يتمتع بقدر من الحرية. الذي جرى أن رياض باشا، وزارة رياض باشا، عمدت إلى تعطيل بعض الصحف التي كانت تتكلم وتشرح الأوضاع وتنتقد ما يجري وتنتقد تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤون البلد، ويعني تتحدث بحرية عن أوضاع البلد المأساوية التي كانت آنذاك، وتذكر وتحذر مما يمكن أن يجري بعد ذلك. فرياض باشا ما احتمل لها ذلك وعطلها، وعطلت يعني عدد من الجرائد وبعضها أوقف نهائيا في مصر آنذاك. أسماء مثل جريدة مصر، جريدة التجارة، أيضا عطلتا تعطيلا نهائيا، وكان فيهما تلاميذ جمال الدين أفغاني وعلى رأسهم أديب إسحاق الذي تحدثت عنه من قبل، أديب نصراني سوري من تلاميذ جمال الدين أفغاني، وحرك فيه الأفغاني هذه النزعة الوطنية وصار يكتب. أيضا جريدة مصر الفتاة أنذرت، جرائد مثل النحلة وأبو نظارة وأبو صفارة والقاهرة والشرق كانت موجودة آنذاك تطبع في الخارج ومنعت من دخول القطر المصري. عطلت جريدة المحروسة في مصر، عطلت جريدة الريفورم هذه جريدة أوروبية كانت في تطبع في مصر، عطلت الصحف المعارضة هذه كانت ممهدة للثورة فيما تذكره من فضائح الحكومة ومن مشكلاتها، كانت ممهدة للثورة على وجه ما. هذه يعني بعض ما يختص بالصحف في مصر آنذاك. النقطة الخامسة في الممهدات والمقدمات للثورة وجود الحزب الوطني القديم، تحدثت عنه في الحلقة الماضية ما أريد أن أعيده الآن، لكن الحزب الوطني القديم على اسمه كان حزبا وطنيا، بمعنى أنه كان يهدف إلى تخليص مصر من مشكلاتها، الوقوف في وجه الحكم الاستبدادي، إلى إيجاد الدستور في مصر، إلى إنشاء مجلس نيابي قوي على غرار المجالس المشهورة المعروفة في أوروبا، إيجاد دستور يكفل العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويوضح الحقوق والواجبات إلى آخره. هذا أيضا كان من تطلعات المجلس الحزب الوطني، وأنا أقول والله أعلم أن الحزب الوطني كان يحمل بذور فرقتي وتشتتي في داخله، نظرا لوجود أشخاص ثبت فيما بعد أنهم ما كانوا مخلصين مثل محمد سلطان باشا، مثل عمر لطفي باشا، مثل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا مؤسسين لحزب الوطني أو داخلين فيه بصورة من الصور القوية، لكن بعد ذلك تمالأوا مع الإنجليز ومع الخديو وعطلوا هذا البرنامج للحزب الوطني. ووجود أحمد عرابي باشا بعد ذلك حزب وطني قواه وجعله حزبا للعرابيين كما كانوا يسمون آنذاك، العرابيين المجموعة التي كانت حول أحمد عرابي إلى آخره، وكانوا يجتمعون في حلوان بعيدا عن عين الرقباء، وكان لهم جهود لا بأس بها في بداية أمرهم، كان لهم جريدة تحدثت عنها في الحلقة الماضية. أيضا من الأسباب المهمة الممهدة للثورة الأسباب الاقتصادية، فمصر كانت تحت مراقبة مالية صعبة من قبل إنجلترا وفرنسا، مراقبة مالية مجحفة، الديون كما قلت لكم وصلت إلى قرابة 100 مليون جنيه مصري، هذا مبلغ خرافي، يعني كان مبلغا لا يقدر بمال في الحقيقة بالنسبة لمصر آنذاك، مبلغ هائل جدا يفوق اليوم 100 بليون جنيه مصري في القوة الشرائية، بل يفوقها بأكثر بكثير. يكفي أن أقول لكم أن الموظف المتميز يعني يأخذ جنيهين إلى 3 جنيهات آنذاك في مصر، بل أقل من جنيهين. العمال كان راتبهم قرشا إلى قرشين في اليوم الواحد، وجنيه 100 قرش، يعني يأخذ في الشهر كله أقل من جنيه، فالمبلغ كان ضخما وضخما جدا. هذه ديون، الفلاحون وصلوا إلى درجة مأساوية فعلا، يعني الفلاح المسكين كان يبيع بيته، يبيع مزرعته، يبيع حلي نسائه من أجل تسديد الديون. أي ديون هذه؟ كان المرابون منتشرين في الريف المصري، المرابون من اليونانيين ومن اليهود، وكانت الحكومة تضغط على الفلاح المسكين تستخرج الضرائب منه، لأن الحكومة تريد أموالا تسددها للدائنين الأوروبيين. الوضع صعب وصعب جدا، الأموال غير موجودة في خزينة الحكومة، كيف تفعل؟ تعمل ضرائب على الشعب، ترفع أجرة الشحن بالقطارات والبواخر إلى آخره، ترفع تعمل تفعل كل ما في وسعها، ما عندها بعد ذلك، ما تلجأ للفلاح المسكين، تظل تضربه بالكرابيج والأصوات حتى يخرج المال بأي طريقة. طيب ما عنده المال، باع مزرعته، رهن بمزرعته، رهن بيته، باع حلي نسائه، يستدين من الأوروبيين، كانوا أحط طبقات الأوروبيين آنذاك منتشرين في الريف المصري واليهود، فيتراكم على الفلاح المسكين ديون، فتراكمت حتى وصل ديون الفلاح إلى 20 مليون جنيه ديون فلاحين. فأعلن الفلاحون مساكين إفلاسهم، ما يستطيعون يعملوا شيئا، والحكومة نفسها يعني أشهر إفلاسها. فالوضع كان في غاية من الصعوبة، يعني لا يوجد في الأفق حل. وهذه إنجلترا لأن لها مخططات في مصر أرادت أن تصل بالحكومة والشعب إلى هذا النفق المظلم وإلى هذا المنعطف الخطير، أرادت فعلا هذا، أن توصل الشعب إلى هذا حتى يثور، حتى يختل الأمن، حتى تجد إنجلترا سببا للدخول إلى مصر والتورط في احتلال مصر. هذا كله طبعا كان موجودا في مصر آنذاك، إضافة إلى المزايا التي كانت للأوروبيين آنذاك. يعني مثلا الموظفون الأوروبيون كانوا 4000 في مصر، كان موظف أوروبي يأخذ راتبا ما يحلم به الموظف المصري مسكين ولا في سنة، وهو مماثل له، بل يعني وجد لعمل واحد مثلا 3 إلى 4 موظفين، عمل تافه لا قيمة له، يوظف فيه 3 إلى 4 موظفين أوروبيين، وكان يمكن لموظف مصري واحد أن يقوم بهذا العمل، فيأخذون هؤلاء 3 أو 4 يأخذون أضعاف أضعاف أضعاف راتب المصري ولا يقومون بعمل تقريبا. فهذا أدى إلى شعور بالسخط العام في النواحي الاقتصادية. أيضا يعني هناك 100,000 أوروبي في مصر لم يدفعوا مليما واحدا كما يقال في مصر، المليم يعني جزء من القرش، ما كانوا يدفعون الضرائب، وكان ضرائب يدفعها المصريون المساكين، وهؤلاء يمنعون أو لا يدفعون الضرائب. كل هذه العوامل يعني الأوروبيون أثروا إثراء فاحشا على حساب الخزينة المصرية، حساب الفلاح المصري المسكين، وحساب المواطن المسكين المصري. تعيين كما قلت لكم هؤلاء الموظفين الأجانب وصرف الرواتب الضخمة لهم. يقول مراسل التايمز إن التذمر من جيش الموظفين، جيش وهو يعني 100 ولا 200 جيش، إن التذمر من جيش الموظفين الأجانب الذين جيء بهم لإصلاح مصر أصبح عاما الآن، فهم يتقاضون مرتبات ضخمة يبلغ مجموعها 60,000 جنيه سنويا، مبلغ ضخم، في مقابل أعمال التافهة التي يقومون بها. لعمري إننا ننحدر إلى الهاوية بسرعة. يقول هذا مراسل التايمز، يعني شاهد من أهلها يشهد بهذا. وأيضا يقول عدد مستخدمين الأجانب الذين تبلغ مرتباتهم آلاف الجنيهات في مقابل أعمال زهيدة يؤدونها عددهم كبير، في حين أن مئات المستخدمين الوطنيين لا يستطيعون أن يحصلوا على مرتباتهم الزهيدة التي لم تدفع لهم منذ عام أو أكثر. انظروا كيف، مع أنهم قاموا بخدمات جليلة نافعة. يعني موظف المصري مسكين، بعض الموظفين ما أخذوا راتبهم منذ سنة بل أكثر من سنة، طب هذا كيف يعيش؟ يضطر للاستدانة، وتبقى الحلقة يعني مفرغة والأمور دائرة في هذا الباب. وهذه الكارثة التي حاقت بمصر يعني كارثة كبيرة وكبيرة جدا. أيضا نظام الرقابة الثنائي أيها الإخوة والأخوات، يعني هذا عمق المشكلة الاقتصادية في مصر. إنجلترا ترسل رقيبا وفرنسا ترسل رقيبا آخر يجوساني خلال الإدارات والوزارات، وما يتركان شيء إلا يفتشانه، فيضايقون الوزراء والموظفين ويشددان عليهم أيما تشديد. فهذا أدى إلى نوع كبير من التذمر والسخط الذي انتشر في مصر آنذاك. ومن يعترض ينفى إلى أقاصي السودان أو يسجن ويعذب كما هو معلوم. طبعا هناك أسباب أخرى مهمة جدا، اجتماعية ودينية وكذا، سأتي عليها في الحلقة القادمة، لأن المخرج أشار بانتهاء الوقت. ألقاكم بحول الله وقوته في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.